صوتي ليك هيعلى كل أيامي. ده أنت فرح قلبي وأنت سلامي. وصوتي ليك هيعلى كل أيامي. ده أنت فرح قلبي وأنت سلامي. أنا موجود يا مالكي يا إلهي رب الوجود. علي في عيوني يا إلهي طول الحياة. اسمك العلي بيحرر ويفك قيود. برفع إليك تسبيحي طول ما أنا موجود يا مالكي يا إلهي رب الوجود. علي في عيوني يا إلهي طول الحياة. اسمك العلي بيحرم ويفك قيود. ويفك ليك كل أيامي. ده أنت فرح قلبي وأنت سلامي. ويفك ليك هيعلى كل أيامي. ده أنت فرح قلبي وأنت سلامي. أفرح سنوية في حدود